والشفاعة التي ادخرها لهم حق. شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وله في القيامة شفاعات، منها ما هو محل إجماع ومنها ما خالف فيه بعض أهل البدع. أما الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود المذكور في قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي شفاعته لأهل الموقف أن يصل بينهم. وهذه الشفاعة قد دل عليها القرآن ودل عليها السنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرفع عليه الذراع وكانت ترجمة إلى آخره، وهو في سياق طويل لا يسع المجلس ذكره، ولكن ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أو أن أولي العزم يتردون الشفاعة حتى ينتهون إليه. قال فانطلق رأسي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه أحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسلطات واشفع تشفع إلى آخر الرواية. فهذه الشفاعة العظمى أجمع عليها المسلمون ولم يخالف فيها أحد. وأما الشفاعة التي حصل فيها نزاع بين أهل القبلة فنفت الوعيدية فهي شفاعته لأهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عند الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من بعض طوائف الشيعة يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، وعن هذا لا تصح لهم الشفاعة، لا من استوجب منهم دخول النار فضلا عن من دخلها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر إخراج قوم من النار بالشفاعة، وهذا أخص من قولنا ذكر إخراج قوم من النار، فإنه لا يخلد في النار إلا من كفر برب العالمين. وأما سائر الفساء والعصاة مهما كان فسقهم وفجورهم وظلمهم ما دام أنهم موحدون لله سبحانه فإنهم إن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار. وحين نقول إن عذبوا لأن مسقط العقوبة عن الذنب والكبيرة له أسباب متعددة، يأتي إن شاء الله ذكرها في أهل الكبائر. فالمقصود أن هذا النوع من الشفاعة نفته المعتزلة والخوارج، تحتجوا بنفي الشفاعة في القرآن عن الكفار فقوله تعالى فما لهم من شافعين، ولا شك أن هذا في ثياب الكفار، فإن الكفار لا تحل لهم الشفاعة. وسبحانه وتعالى إنما يأذن بالشفاعة لمن يشاء من الشافعين ويروى من المشفوعين لهم، ولم يستثن من الكفار أحد إلا ما كان من شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي سعيد وابن عباس والعباس أيضا في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإنه في ضحضاح من النار قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه وهي مختصة به ولا تعني خروجه من النار، بل تعني أنه يخفف عنه العذاب، وإلا فإنه مخلد في النار كغيره من الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. ودليل هذه الشفاعة كما أسلف هو إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمتهم، وكذلك القرآن من جهة العموم، وكذلك من جهة التفصيل المتواتر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة كحديث أبي سعيد وحديث جابر بن عبد الله وغيرها في الصحيحين وغيرهما، جاء في روايات متواترة. وقد نص جماعة من أهل العلم والحديث على أن حديث الشفاعة متواترة، لكن هنا مثلا يذكرها بعض أهل السنة وهي أن النصوص المفصلة صريحة في شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من أهل الكبائر. وذكر طائفة من عيان أهل السنة شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار هل لا يدخلها؟ قال بعض المتأخرين من أهل العلم قال فهذا النوع مما لا دليل عليه، والحق أنه نقول من باب أولى هذه من جهة، بمعنى أنه إذا شفع صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار فإنه من باب أولى أن تقع شفاعته لمن استوجب دخول النار، هذه الجهة. والجهة الأخرى أن الدليل على ذلك هو العموم، ومن ذلك حديث أنس الذي جاء من غير وجه عن أنس وغيره هو قوي بالشواهد، قوله صلى الله عليه وسلم بل جعل سبعة من الصحابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإن كان هذا الحديث من حيث أحد طرقه ليس بذلك، لكنه بمجموعه من جهة طرقه وبشواهده يكون حسنا وجيدا. وكذلك ما قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإنه يدخل في ذلك من استوجب دخول النار، كما يدخل في ذلك من دخلها. فالقصد أن التردد في هذا النوع لا معنى له كما ذكر بعض المتأخرين، بل شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من دخل النار منهم ومن استوجب دخول النار. ومن مقامات شفاعته صلى الله عليه وسلم وهو المقام الخامس على هذا الترتيب، شفاعته لأهل الجنة في دخولهم الجنة وفي رفع درجات بعضهم، وهذه شفاعة دل عليها السنة ودل عليها الإجماع، بل قال شيخ الإسلام إن عامة على القبلة يصححون هذه الشفاعة حتى المعتزلة، وهي الشفاعة بالفضل وزيادته، وهي الشفاعة بالفضل وزيادته، فإنه حتى المعتزلة يصرحون بها ويطوفون بها. نعم.